بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56، وما زلنا نتكلم في أنواع الذبح الذي هو ذبح معصية وبدعة. أخذنا من ذلك الرجبية لأنه خصص لها وقتا معينا وهو شهر رجب، وأخذنا منها أن يذبح لله ولكن عند قبر أو ضريح، وهذا معناه أنه خصص مكانا معينا. وأخذنا أيضا الذبيحة على روح الميت بتخصيص يوم معين عند اليوم الثاني أو 40 أو 7 أو غير ذلك. أيضا من هذه الأنواع ما يفعله بعض الناس بذبيحة يفعلونها في يوم معين من السنة، يجتمعون في ذلك اليوم المعين ويأكلونها ويطعمونها الفقراء بنية أنهم لكي لا يبتلوا بالأمراض، ويقولون هذه صدقة العافية، يسموها صدقة للعافية. هذا السؤال ورد إلى اللجنة الدائمة برقم 18221. السؤال الثاني يقول السائل: لدينا في المنطقة بعد مرور عام كل سنة في أغسطس أو سبتمبر يجتمع ناس من القرية في المسجد ويذبحون ثورا أو خروفا ويقسمون اللحم في البيوت لإعداد الطعام، وبعد أن يخرج الناس يأكلون الطعام ثم يدعون الله لكي لا يبتليهم بالأمراض ويتصدقون ويقولون هذه صدقة العافية، ويعتقدون أنهم إذا فعلوا هذا الفعل أن الله يصرف عنهم البلايا، ما حكم أكل هذا الطعام وما حكم من يعتقد هذا الاعتقاد؟ الجواب إجابة اللجنة الدائمة، وقد تقرر عندنا في الدرس أن التخصيص هو أتت البدعة والإحداث من باب التخصيص، تخصيص مكان معين، تخصيص زمان معين، تخصيص حال معين مثل هؤلاء في هذه الأحوال المعينة. قال الجواب: هذا الذبح بدعة وهذا الاعتقاد باطل، لأنه ليس له أصل في الشرع المطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، هناك نوع آخر وهو يحتاج إلى انتباه، هذا النوع من أجل أن يفهم: من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هناك مكان يذبح فيه لغير الله، يعني يأتي بعض هؤلاء الذين هم أهل الشرك الذين يشركون في هذه العبادة في جبل معين، مثلا هناك جبل معين يأتي عنده بعض الناس ويذبح عند هذا الجبل، ما هي نيتك؟ وقال: هذا الجبل فيه يعني من الجن الذين يؤذون الناس، نذبح لهم هذه الذبيحة حتى يعني يسلمون شرهم. هذا ذبح شرك، هذا ذبح شرك أكبر كما سيأتي تفصيله، مخرج من الملة. أو بعضهم يقول: هذا الجبل فيه ملائكة تدافع عن الناس ونحن نذبح لهم نتقرب إليهم، هذا أيضا ذبح شرك. فأصبح هذا المكان يعني أصبح هذا المكان معروفا بالذبح لغير الله، يعني كل من أتى إلى هذا المكان يذبح فيه لغير الله. أو كان هناك مكان يتخذه أهل الجاهلية مكان عيد يجتمعون فيه، عيد يجتمعون فيه ويعتقدون أن هذا المكان معظم وأن له فضل. طيب، فلو جاء شخص وقال: أنا سأذهب في هذا عند هذا الجبل وأذبح ذبيحة لله، أنا لا أريدها لا للجن ولا أريدها للملائكة ولا أريدها لفلان ولا لفلان، أنا سأذبح شاة لله سبحانه وتعالى، ولكن سأذبحها في هذا المكان الذي الناس يذبحون فيه لغير الله، أما أنا سأذبح لله، نقول له: لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن هذا ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ما هو الدليل على أنه لا يجوز ذلك؟ حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه. الدليل على ذلك حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن نحر إبلا ببوانة، منطقة أو مكان يقال له بوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله، الحديث صحيح. إذن هذا الحديث بين أن الإنسان لو عين مكانا يذبح فيه لابد هذا المكان أن يخلو من هذين الوصفين، فلا يكون هذا المكان مكان يعبد فيه غير الله، يعني لا يكون هذا المكان فيه وثن أو فيه صنم أو فيه يعني قبر يعبد من دون الله، لا بد أن يكون خالي من هذا. والثاني أيضا أن لا يكون فيه عيد من أعيادهم التي اعتادوا أن يجتمعوا فيها في يوم كذا، فالعيد يكون في الزمان والمكان. فهنا لو هذا الرجل الذي نذر أن يذبح الإبل لكن خصص مكانا، هذا المكان ننظر فيه، هل هو المكان فيه شيء من الأمور الجاهلية؟ هل كان فيه اعتقادات يعتقدون في هذا المكان أنه فيه يعني ملائكة، فيه جن؟ هل كان فيه وثن يعبدونه؟ هل فيه قبر؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ إذا خلت المكان من هذه المحظورات كلها فنقول أوفي بنذرك، يجوز أن تذبح لله في هذا المكان. لكن إذا كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله وهذا الرجل يقول أما أنا سأذبح لله، نقول له لا يجوز لك، لأن هذه بدعة وهذه ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فبعض العلماء عد هذا النوع من البدع، عد هذا النوع من البدع، وبعض أهل العلم قال لا، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. ما هو الفرق بين قول هؤلاء وقول هؤلاء؟ هذا سيأتينا في درس مستقل إن شاء الله. المهم أننا نأخذ أنه على قول الذين قالوا بأنه بدعة، من ضمن الأنواع أنه الذي يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فهنا نقول له لا تذبح، اترك، لأن هذا ذريعة أو وسيلة من وسائل ليش؟ من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع في هذه الأمور، سد الذرائع في باب الشرك، وحمى حماء التوحيد وجناب التوحيد من أجل ألا يقع الإنسان في الشرك أو أن يتساهل الناس مع مرور الزمن في الشركيات والعياذ بالله. فنكون أخذنا 5 أنواع، وهناك أنواع أخرى يعني من الذبح الذي هو بدعة يمكن أن تذكر في وقت آخر. فالذي قد أخذناه منها الرجبية، وأخذنا الذبح لله عند قبر، يعني يقصد صاحب هذا القبر، يقصد القبر فقط، يقصد المكان وهو يذبح لله. وأخذنا الذبيحة على روح الميت، وكذلك الذبيحة التي يسمونها العافية، صدقة للعافية، ومن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه كلها أنواع ذبح بدعة ومحدثة ومعصية لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الوفاء بها ولا عملها، ولا يجوز الأكل من ذلك اللحم الذي ذبح بهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.